ايش؟ نعم. هل يسمع الله أو يقول حسب ما يرى، هو يقول ما جاء في السنة، ثم إن شاء كرره وإن شاء أتى بثناء آخر حسب ما يكون أصلح لقلبه. نعم، يصلي الكسوف الكلي والجزء، لكن أحيانا ما يتبين، خصوصا في الشمس يكون المنثر منها قليلا ولا يتبين ولا تتأثر نور الشمس، فهذا لا يصلى له، لابد أن نعرف أنه حصل كسوف.